من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 75 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا بمشيئة ربنا تبارك وتعالى في كلامنا على الإيمان إلى الكلام حول مسألة ركنية العمل، عمل الجوارح، ركنية عمل الجوارح أو جزئية عمل الجوارح من الإيمان، لأن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، أو اعتقاد ونطق إقرار يعني، وعمل بالجوارح. فما منزلة عمل الجوارح بالنسبة للإيمان؟ وبينا أنه عند أهل السنة والجماعة فرع، وأخطأ من قال إنه أصل، أخطأ خطأ جسيما من قال إن عمل الجوارح أصل، ومن قال هذا يطالب أن يأتي بذلك من أقوال أهل العلم، بل أتينا من أقوال أهل العلم ببيان أن عمل الجوارح جزء من الإيمان، ولكنه فرع، واستدل على ذلك بقوله تبارك وتعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. بينوا ذلك، ونقلنا النقولات الثابتة عن الأئمة التي لا يعتريها شك فيها. وصلنا إلى الكلام حول حديث الشفاعة، وبينا أن أحاديث الشفاعة تعد محنة، محنة يمتحن بها الناس لإثبات السني من غير السني. فالخوارج والمعتزلة لا بد أن يؤولوا أو يرفضوا أحاديث الشفاعة، والمرجئة لا يقبلون أحاديث الشفاعة. فالمرجئة لا يقبلون أحاديث الشفاعة لماذا؟ لأنها تتحدث عن طمعين الإيمان، فوق يعني يخرج من النار من في قلبه مثقال، يخرج من النار من في قلبه قدر دينار من إيمان، يخرج من النار من في قلبه نصف دينار، مثقال ذرة أدنى من مثقال ذرة. هذا الكلام لا يقول به المرجئة ولا الخوارج ولا المعتزلة. ولذلك هذا الحديث يعتبر محنة، امتحان يمتحن به سائر الفرق، ولا يقول به بكل ما فيه أحاديث الشفاعة إلا أهل السنة. وشاء الله تبارك وتعالى أن يمتحن بحديث الشفاعة، حديث أبي سعيد الخدري المروي في الصحيحين، ومن هنا حدثت المحنة. وجدنا بعض المنتسبين لأهل السنة يؤولون هذا الحديث لا يستطيعون رده، وإن كان البعض من طلبة العلم قد حاول تضعيف الحديث، والحديث في الصحيحين، وقال البعض بشذوذ بعض ألفاظه، وخالفوا بذلك سبيل المؤمنين، لأن الصحيحين كما تعلمون أحاديث جاوزت القنطرة، وهي أحاديث تلقتها الأمة بالقبول باستثناء أحرف يسيرة نقدها أئمة أعلام كإمام الدنيا في عصر الحافظ الدارقطني. ف فهذه احرف يسيره قد يصيب الدارقطني في البعض وقد يخطئ في البعض الاخر، وهي امور معروفه ومشهوره ومحفوظه، ليس من ضمنها حديث ابي سعيد الخدري. فان ياتي احد بعد 14 قرن من الزمان لكي يستدرك على أئمة عظام ويضاعف أحاديث اتفق الشيخان على رواية هذه الأحاديث والأخبار، ومرت على الأئمة العظام وقالوا بظاهرها كما نقلنا عن أئمتنا، ولذلك قلنا إنها أحاديث محنة. أنقل لكم عن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 674 يقول: فإن عامة السلف يقرون هذه الأحاديث، ما بيتكلمش عن حديث الشفاعة عشان ما بيتذكروش إن أنا أقصد حديث، يعني ابن تيمية يقصد حديث الشفاعة، ولكن يقصد أحاديث الوعد والوعيد عموما. فبيقول إيه؟ فإن عامة السلف كان بيتكلم عن حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وما حدث من تأويل لهذا الحديث مخالفا لأقوال السلف. فهذا كلام نحتاجه في موضوعنا هذا، وإن كنا قد نقلنا كلام شيخ الإسلام عن تلميذه ابن محب الصامت قبل ذلك في شأن حديث من لم يعمل خيرا فقط، تذكرون أم نسيتم؟ نعم. يقول شيخ الإسلام: فإن عامة السلف يقرون هذه الأحاديث اللي هي أحاديث الوعد والوعيد، ويمرونها كما جاءت، ويكرهون أن تتأول تأويلات تخرجها عن مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى السلف يكرهون أن تؤول هذه الأحاديث وتخرج عن مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل كراهة تأويل أحاديث الوعيد عن سفيان وأحمد ابن حنبل رضي الله عنه وجماعة كثيرة من العلماء، ونص أحمد على أن مثل هذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يتأول تأويلا يخرجه عن ظاهره المقصود به. قال ابن تيمية: وقد تأوله الخطابي وغيره تأويلات مستكرهة، يعني معنى ذلك أن الخطابي لما تعرض لتأويل هذا الحديث قال ابن تيمية دي تأويلات إيه؟ مستكرهة، مثل قولهم لفظه لفظ الخبر ومعناه النهي، أي ينبغي للمؤمن ألا يفعل ذلك اللي هو الزنا، وقولهم المقصود به الوعيد والزجر دون حقيقة النفس، خذوا بالكم، وإنما ساغ ذلك لما بين حاله وحال من عدم الإيمان من المشابهة والمقاربة إلى آخر ما ذكره ابن تيمية عن هذه التأويلات غير المتساغة. فأهل السنة حينما ينظرون إلى هذه الأحاديث وأحاديث الشفاعة، أحاديث تتحدث عن علم الغيب، قضية غيبية، فهل يليق في قضايا الغيبيات أن نعمل طاغوت التأويل الذي سماه ابن القيم طاغوت؟ تذكرون هذا في كتاب الصواعق المرسلة على الجهلية والمعطلة. فكيف جاز لنا أن نؤول نصوصا أخذها السلف على ظاهرها؟ قد يقول قائل: ومن أدراك أن السلف أخذوا هذه الأحاديث على ظاهرها؟ نقول: أبرزوا لنا وأتوا ببرهانكم إن كنتم صادقين. قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنتم تقولون إن السلف أول هذه النصوص، ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. هل عندكم دليل على تأويل هذه النصوص عن سلف الأمة؟ نحن أتينا لكم بكلام للأئمة الأعلام من شراح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا النص على ظاهره، كابن القيم وكالقرطبي من قبله وكالإمام ابن رجب الحنبلي وغير وغير، حتى وصلنا إلى شيوخنا المعاصرين من أمثال الشيخ العلامة محمد خليل الهراق في تعليقه على كتاب التوحيد لابن خزيمة. لم يؤول هذا الحديث، وهو لم يؤوله، وإنما قال هذا من ذات كذا، يعني من باب المبالغة أراد أن يبين أن هذا فيه من المبالغة ما فيه. ومع ذلك نقول لحضراتكم هذا قول ابن خزيمة، فهل أخذتم بقول ابن خزيمة في تأويله لحديث السورة أم شنعتم عليه؟ يعني ابن خزيمة شنعتم عليه في تأويله لحديث السورة، نحن لم نشنع على أحد من أهل العلم، أنتم شنعتم على ابن خزيمة لأنه تأول حديث الصورة، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك الإمام ابن خزيمة له عندنا مكانة، ولكنه هنا لم يحالفه الايه؟ الصواب، بل الصواب أن يؤخذ الحديث على ظاهره، لأنه يتحدث عن قضية غيزية. ولذلك وجدنا الإمام، انظروا ابن عبد البر بيقول في التمهيد كلام برضو قريب من هذا الشأن، نحب أن نذكركم به. يقول روي من حديث أبي رافع عن أبي هريرة في هذا الحديث اللي هو حديث الرجل الذي قال لأبنائي إذا مت فحرقوني وذروني في اليم، فلئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالم. يقول ابن عبد البر روي من حديث أبي رافع عن أبي هريرة في هذا الحديث أنه قال: قال رجل لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. وهذه اللفظة ده كلام ابن عبد البر في التمهيد، وهو إمام سني لا يتطرق إليه كلام في اعتقاده ومذهبه السني. يقول: وهذه اللفظة إن صحت رفعت الإشكال في إيمان هذا الرجل، لأن بعض الناس يظن أنه لم يعمل خيرا قط يبقى رجل إيه؟ كافر، لم يعمل ولا التوحيد كمان. فقال: إن صحت هذه اللفظة وهي صحيحة، لفظة إلا التوحيد وردت في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، ولكن انظروا إلى ابن عبد البر، لأن بعض الناس يقولون: من لم يعمل خيرا قط يخرج الله من النار من لم يعمل خيرا قط. هذا الكلام لو أخذناه على عمومه معنى ذلك أنه كافر، واضح؟ معنى ذلك أو منافق أو لم يأتي بأعمال القلوب. كل هذا الكلام من أجل أن يجعلوك ويرغموك على أن تتأول الحديث. تشوف الإمام ابن عبد البر يقول إيه؟ يقول: وهذه اللفظة هي إلا التوحيد إن صحت رفعت الإشكال في إيمان هذا الرجل، يعني أثبتت إنه مؤمن، وإن لم تصح من جهة النص فهي صحيحة من جهة المعنى، طالما قال لم يعمل خيرا قط لازم يكون موحد، وإلا فإن النار الجنة حرام على إيه؟ على المشركين بأمر قطعي. فبيقول: هذه اللفظة إن صحت رفعت الإشكال في إيمان هذا الرجل، وإن لم تصح من جهة النص فهي صحيحة من جهة المعنى، والأصول كلها تعضدها والنظر يوجبها، لأنه محال غير جائز أن يغفر للذين يموتون وهم كفار، لأن الله عز وجل قد أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به لمن مات كافرا، وهذا ما لا مدفع له ولا خلاف فيه بين أهل القبلة. وفي هذا الأصل ما يدلك على أن قوله في هذا الحديث لم يعمل خيرا قط أو لم يعمل حسنة قط لم يعني به إلا ما عدا التوحيد من الحسنات، ما عدا التوحيد استثناء التوحيد فقط، وهذا سائغ في لسان العرب جائز في لغتها أن يؤتى بلفظ الكل والمراد البعض، واخدلك ما استدل عشان يستثني قضية الايه؟ التوحيد. ده كلامه قريب من كلام ابن خزيمة خلي بالك في القاعدة، ولكنهم لم يستثني إلا الايه؟ إلا التوحيد. قال: جائز في لغتها أن يؤتى بلفظ الكل والمراد البعض. والدليل على أن الرجل كان مؤمنا قوله حين قيل له: لما فعلت هذا؟ فقال: خشيتك. من خشيتك يا رب. قال: من خشيتك. مدام قال له من خشيتك يا رب يبقى لازم يكون الرجل ده ايه؟ موحد. قال: والخشية لا تكون إلا لمؤمن مصدق، بل ما تكاد تكون إلا لمؤمن عالم. قالوا: كل من خاف الله فقد آمن به وعرفه، ويستحيل أن يخافه من لا يؤمن به، وهذا واضح لمن فهم وألهم رشدا. قال ورثت هذا الحديث في المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله عليه الصلاة والسلام استغفر الله فيقول لرسوله اللي هو الولد اللي شغال معاه استغفر الله فيقول لرسوله خذ ما يسر واترك ما عصر يسر على الناس يعني وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا فلما هلأ يعني مات قال الله هل عملت خيرا قط قال لا إلا أنه كان لي غلام فكنت أداين الناس هل عملت خيرا قط فقال لا إلا يبقى معنى كده عملت خيرا قط هذا من ألفاظ العموم ولا لا عام بدليل يستثنى والاستثناء معيار العموم الغريب إني وجدت كثرة كاثرة من أهل زماننا يستدلون بهذا النص أو بهذه النصوص على أن كلمة لم يعمل خيرا قط لا تدل على العموم ويستدلون بمثل هذه الأحاديث ويقولون الرجل الذي قال لأبنائي حرقوني هذا دليل على أن هذه الجملة لا تفيد العموم وهذا الحديث الذي كان فيه الرجل يقول لغلامي خذ ما يسر ودع ما عسر لعل الله يتجاوز عنا ويقولون هذا دليل وهؤلاء يعني في نظري كمثل من يقول لك مثلا على سبيل المثال الطلاق لا يكون اكثر من 3 مرات والطلقة الثالثة تكون بها البينونة الكبرى تقول له ما الدليل يقول الدليل لا طلاق لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كده هي كده وبعض الناس ياخذوا يقرأوا وياخذوا الأدلة ويحفظوها ويتناقلوها وينقل هذا عن ذاك وهكذا والأمثلة عندي كثيرة يعني إنسان بيقول من لم يعمل خيرا قط ليست من ألفاظ العموم هنا لأنه يقول يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط مش كده وبس لا اسمع وقال أهل الجنة حينما يدخل النبيون الجنة يقولون هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه عايز يكثر من كده يرد بعضهم ويقول لك ايه زي سفر الحوالي يقول لك كلام غريب قوي يقول لك هؤلاء أهل الجنة هم اللي قالوا مش ربنا اللي قال ده أهل الجنة اللي قال الله ده معنى كده أهل الجنة مرجئة ما هو معنى كده ان اهل الجنة مرجئة مش كده ولا لا واستغفر الله يعني اهل الجنة لما يقولوا دول دخلوا الجنة بغير عمل عملوه على اعتقادهم هم وعلى فهمهم هم يبقى اهل الجنة ولكن الرجل عمل اعمال بس ما كانوش يعرفوا فظن اهل الجنة ان هؤلاء دخلوا الجنة بدون عمل طب وده اعتقاد مين يا عم الشيخ صفر ده اعتقاد المرجئة طب خلاص اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين يدخلون الجنة حتى لو كانوا مرجئة مش كده ولا ايه يبقى انت هنا جعلت من اهل الجنة مش من اهل السنة واضحة المسألة ولا انجليزي واضحة ولا لا يعني لما يأتي سفر ويقول هذا الكلام في كتاب الظاهرة ويقول ان الجماعة اللي كانوا في الجنة اهل الجنة يقولون دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه يقول مفيش حجة في كلامي هذا هؤلاء ظنوا هذا يبقوا ظنوا ان ربنا عز وجل يدخل الجنة ها من لم يعمل خيرا قط على فهم المرجئة امثالنا مش كده ولا لا يبقى اهل الجنة مرجئة طب وليه ينفع الكلام ده يعني حتى لما دخلوا الجنة ما تابوش ما عرفوش الحق يوم يأتي تأويله فكل القضايا اللي احنا مختلفين فيها الان يوم القيامة خلاص كله انتهى مش هيبقى في خلافات مش كده ولا لا يوم يأتي تأويله كل الامور اللي مختلفين فيها ستتطبع فيما بعد ان شاء الله تعالى يقول هنا الحديث ان رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما يسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الاول ان رجلا لم يعمل خيرا قط مش كده وكان يفعل ويفعل فلما ان مات هلك قال الله هل عملت خيرا قط قال لا الا انه كان لي غلام هذا الرجل لو كان بيصلي او بيزكي او او او او او او او او كان سيقول لربه سبحانه وتعالى ايوه ربي عملت وعملت وعملت، كن واترك كل هذه الاعمال، وياتي على عمل من الاعمال اللي هي تعتبر فرائض ام نوافل، ده امر مستحب مش كده ولا لا؟ يعني هذا الامر من مكارم الاخلاق، فكن واترك الفرائض كلها. ثم يقول هذا الكلام، هذا كلام كيف؟ يقول لك لا، ده عمل الفرائض كلها. سبحان الله، كيف يفهم من هذا؟ يقول لك اصل ما لم يعمل خيرا قط، هذه من باب المبالغة. ماشي، مبالغة، مين اللي بيبالغ؟ ده اللي بيبالغ هنا مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هل ينفع ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبالغ نقول له اخطأت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الرجل قد عمل وعمل وعمل، يبقى تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ لا، هم العلماء اللي خطأوا او انكروا وجود المجاز في القرآن، انكروا وجود المجاز في القرآن كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ومن ائمة عصرنا الامام الشنقيطي، انكروا المجاز ليه؟ لان المجاز بيقول لك من الممكن ان تنكره، وهل يجوز ان ينكر شيء من كلام الله عز وجل؟ يعني المجاز انا جاي اقول لك ايه، رأيت اسدا، وانا اقصد رجلا شجاعا، يجي واحد يروح رد عليه ويقول لي يا اخي لا اسد ولا حاجه، فشفت رجل شجاع ليس باسد، فجاز له ان ينكر اللفظه ولا لا؟ يقول لي ده مش اسد ولا حاجه، ده رجل. هل يجوز ان تنكر لفظه في القران الكريم؟ انكر لفظه من القران الكريم يعد ايه؟ كفرا والعياذ بالله. فلو تصورت انه يجوز في القران الكريم ان يكون هذا، يعني باستدلال هؤلاء الذين يقولون بنفي المجاز في القران الكريم، والا فان الامر فيه متسع من القول، المجال لا يتسع للكلام فيه. لكن احنا بنتكلم عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعمل خيرا قط، فقولوا قول لم يعمل خيرا قط، تيجي انت تقول لا انت بتبالغ شوية، ينفع؟ كأنك تقول للرسول عليه الصلاة والسلام هذا، كأنك بتقول لرب العالمين، وهذه الكلمة والعياذ بالله لا يليق حتى ان تحكى، ان انسان يقول لربه سبحانه وتعالى هذا من باب المبالغة يا رب، ينفع؟ نعم. فهنا بيقول الحديث هل عملت خيرا قط؟ قال لا، إلا أنه كان لي غلام فكنت أداين الناس، فإذا بعثته يتقاضى قلت له خذ ما يسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا، قال الله قد تجاوزت عنك. مش دي أحاديث صحيحة يا أخوانا؟ ولذلك وجدنا أن الاعتراضات كانت على حديث الشفاعة اعتراضات، نسميها اعتراضات. شوف أول اعتراض، من ضعف الحديث أو قال بشذوذه أو باضطرابه فقد خالف إجماع أهل العلم على ثبوت أحاديث الصحيحين وتلقي الأمة لهما بالقبول، بل وفتح الباب أمام المبتدعة لرد أحاديث الصحيحين. شفت الأمر خطر إزاي؟ يبقى الذي يتحدث عن هذه الأحاديث ويقول إنها ضعيفة أو مضطربة أو شاذة وهي في الصحيحين وقع في خطأ جسيم، وفتح الباب للمبتدعة والزنادقة ليقولوا في الصحيحين ما شاءوا من القول، وليفرح أصحاب الجرائد الصفراء في بلادنا من العلمانيين واللادينيين لأن هناك في الصحيحين أحاديث غير صحيحة. شفتوا الأمر؟ سيترتب عليه أمور خطيرة. هذا قول نتركه ولا نعرج عليه، اللي هو تضعيف هذه الأحاديث، ونقول من ضعف هذه الأحاديث من الأئمة السابقين؟ اثنين، قالوا هذه الأحاديث أو الرواية دي من لم يعمل خيرا قط تخالف أصول الإسلام القطعية التي تصف من يخرج من النار بأنه قال لا إله إلا الله أو ليس مشركا أو يعرف بأثر السجود، ونقول سبحان الله رب العالمين. هذا خطأ جسيم، لأنه كما أسلفنا عن الإمام ابن عبد البر أنه ينبغي أن يفهم أن هذا الذي يخرج من النار لابد أن يكون إيه؟ موحدا، مع إن الحديث في أوله يقولون إيه؟ ربنا إخوانون، مش كده؟ إخواننا يا رب، كانوا يصلون ويزكون ويحجون معنا. قد يقول قائل طب ما هم بيصلوا، نقول لا، وإنما بدأ الأمر بالتدريج، فيقول اخرجوا من عرفتم، فيبدأ الامر بالتدريج تدريج تدريج تدريج حتى يخرج الناس جميعا، يعني كل الشافعين يخرجوا، يشفع الانبياء ويشفع المؤمنون ويشفع الملائكة، وبعد ذلك يقول بقيت رحمتي. إذا هذا الكلام كان في سياق الكلام عن مين؟ عن الموحدين غير المشركين. الكلام كله في حديث الشفاعة، هذا امر معلوم من الدين بالضرورة عند اهل السنة والجماعة، ان الذين يخرجون من النار باحاديث الشفاعة حديث الشفاعة من الايه؟ من الموحدين، مش كده؟ هذا امر منتهي، ومن خالف في ذلك فقد خالف سبيل المؤمنين. قال البعض هذا الحديث مقصود بترك الصلاة. نقول وهل الشرع الذي عظم الصلاة يقول عمن أتى بالصلاة لم يعمل خيرا قط؟ طب أنهي خير يكون الإنسان عمله؟ يعني خلي بالك، لو تخيل الإنسان ده عمل أعمال صالحة، أعمال صالحة كتير قوي، اللي هي جنس العمل، مش كده ولا لأ؟ قال هو ده اللي يقال عليه من لم يعمل خيرا قط. بس خلي بالك، ده لو عمل كل الاعمال دي، دفع فلوس وصام وعمل وجاهد، جاهد في سك وما صلاش، ممكن كل الاعمال دي نقول عليها لو جاز لنا ان نقول لم يعمل خيرا قط، تبقى هذه الاعمال اولى بالنفس من الصلاة. لكن هل المصلي ولم يأتي بشيء اخر يقال عليه لم يعمل خيرا قط؟ ده اتى باهم شيء في دين الله بعد التوحيد، صح ولا؟ الصلاة هينة عندكم حتى يقال عنها وعن فاعل الصلاة ومؤدي الصلاة لم يعمل خيرا قط، وارد الكلام؟ وهذا كالذين يقولون ايضا هذه احاديث تتحدث عمن كانوا قبلنا. طب وحتى لو جينا نتكلم عمن كانوا قبلنا، احنا بنتكلم في الايمان واصول الدين، وهل اصول الدين تتغير من رسول الى رسول اخر ولا هي هي؟ مش كده ولا لا؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لا يوجد دين لله عز وجل بدون التوحيد والصلاة والزكاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. لابد من الصلاة، يبقى الصلاة موجودة في كل الرسالات السابقة، مش كده ولا لا؟ الدين واحد، التغير في الفروع، القضايا الفرعية. الصلاة المفروضة علينا هل هي الصلاة اللي كانت مفروضة على من قبلنا؟ هي هو ده الخلاف. فرضت علينا خمس صلوات غير ما قد ايه العدد، ايه امور مختلفة. قضية الركعات امتى؟ عدد ركعات الظهر العصر المغرب كم صلاة في اليوم؟ هي دي اللي فيها الخلافات. لكن صلاة صلاة، الزكاة تختلف احكامها، لكن لابد من زكاة، مش كده ولا لا؟ ما كانش في جهاد على الامم السابقة، وانما الجهاد شرع في عصر من؟ موسى عليه السلام بعد نزول التوراة، مش قبل نزول التوراة. والمسيح لم يكن عنده في شريعات الجهاد لانه بعث الى امة مستضعفة، تمام؟ لكن الصلاة والزكاة والحج لمن استطاع اليه سبيلا، واصول الاخلاق وكل هذه الامور. ولذلك لما يجي يقولك بالامم السابقة، طيب مش كانت في محرمات على الامم السابقة غير التوحيد غير الشرك؟ كان في محرمات غير الشرك ولا لا؟ ما تنظروا الى قصة لوط، اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين؟ وشعيب، اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، وحاربهم في هذا الارض. يبقى كانت المحرمات ثابتة، مش كده ولا لا؟ والواجبات ثابتة، ولكن التغير. فما ينفعش تقول انه كان في من كان قبلنا، والايمان قواعده الثابته. قد تكون الامور اعمال الايمان تزيد بالنسبه لامه عن امه اخرى، لكن الاصول ثابته. فهنا بيقول قالوا الحديث مخصوص بترك الصلاه. نقول ان الذي شرع هذه الشعيرة العظيمة يستحيل أن يقول على من جاء بها لم يعمل خيرا قط. تمام. ثانيا لأن الحديث بين أن الحديث كان بيتكلم عن التدريج والتقسيم، مش كده ولا لا؟ درج وقسم، قسم تقسيما طوائف متعددة ودرجه، دينار، نصف دينار، مثقال ذرة، نصف أو أدنى من مثقال، أدنى. يبقى ظل الأمر فيه إيه؟ تدني أو تدلي، يتدلى، مش كده ولا لأ؟ وتنقيص. يبقى معنى ذلك أنه حينما قال من لم يعمل خيرا قط، ودخلوا ربنا لم نظر فيها خيرا، فأخرج من النار من لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، لأنه لا يجوز أن يخرج من النار مشرك كما تقرر ذلك. قالوا من ضمن الأقوال لاعتراضات على الحديث برضه، لم يعملوا خيرا قط لا يعني نفي جميع العمل، بدليل أنه جاء استعمال هذا التعبير في حالات وجد فيها العمل، كحديث قاتل المئة نفس، وحديث من أزاح الشوك عن طريق المسلمين، والرجل الذي كان يقول لغلامه خذ ما يسر ودع ما عسر لعل الله يتجاوز عنه. نقول هل اللغة تمنع أن يراد أن يأتي بعض التراكيب في هذه اللغة ويقصد بها المبالغة؟ لا، ما فيش مشكلة، هذا أمر وارد وكل شيء، ولكن احنا عاوزين نشوف في كل نص من النصوص في استعمال معين، تمام ولا لا؟ عندنا استعمالات معينة لكلام أهل العلم، فقد تستعمل رأي، خلي بالك احنا لما جينا نتكلم بأسلوب التمحيص والتحليل للنصوص وجدنا أن هذه النصوص عبارة عن إيه؟ لم يعمل خيرا قط إلا، لم يعمل خيرا قط إلا، مش كده ولا لا؟ ففي نفس النص القرين على الاستثناء، صح ولا لا؟ قال له هل عملت خيرا قط؟ قال لا، إلا أني كان لي غلام كنت أقول في تجارتي خذ ما يسر ودع ما عسر لعل الله يتجاوز عنه. يبقى الاستثناء معيار العموم هنا. واحد. اثنين، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب حينما اختصموا في الرجل القاتل المئة نفس لم يعمل خيرا قط، كان لم يعمل خيرا قط، فلما أراد أهل ملائكة الرحمة أن يقبضوا روحه عند الاحتضار اختصموا هم ملائكة العذاب، قالت ملائكة الرحمة ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط، لم يقل لهم ملائكة الرحمة إنه صلى وصام وفعل كذا وكذا، بل قالوا إنه يريد اتجه إلى القرية الأخرى لك، لأنه لسه ما كانش تاب، مش كده ولا لا؟ اتجه وأراد وهاجر، فبدأ ملائكة الرحمة يتكلمون عن هذه الحيثية فقط، لو عندهم أعماق أخرى كانوا إيه؟ بالأحرى ذكروها، مش كده ولا لا؟ يبقى برضه هذا الحديث يقرر أن من لم يعمل خيرا قط على ايه؟ على عمومه، بدليل الاستثناء. ومع ذلك نقول لهم، هب ان هذه الجملة جاءت في بعض المواضع وفي بعض الاستعمالات مستعملة استعمالا مجازيا، هل هذا معناه ان هذه اللفظة لا تستعمل الا مجازيا؟ ولا لابد من قرينة؟ مش كده ولا لا؟ هذا الكلام سيذكرنا بقول اهل البدع معاذ الله حينما يقولون ان كلمة اليد تستعمل في لغة العرب بمعنى الايه؟ النعمة، له عندي يد بمعنى نعمة، كما قال الرجل في صلح الحديبية من انت؟ قال ابو بكر، قالوا له هو ابو بكر، قال لولا ان له يد عندي ليد عندي، يعني ايه؟ نعمة. يبقى الحمد لله، نيجي نفسر قول الله تعالى يد الله فوق ايديهم بمعنى النعمة، ما هو ده فعل مين؟ المبتدع، يجي يروح قاصد كلمة وياخدها من موضع كانت بمعنى النعمة فيطبقها في سائر المواضع، لا ما ينفعش، واضح ولا لا؟ يبقى احنا مأمورون بماذا؟ بأن نأخذ النص على ظاهره إلا إن وجد الدليل على صرف اللفظ عن ظاهره. بعدين ضعوا في اعتباركم أن هذا الأمر القصد منه ليس المقصود، يعني أنت لو جيت أولت النص هيبقى المقصود منه إيه؟ خروج ناس من النار. هل النص بالتدريج ده والتقسيم ده المقصود منه إن في ناس تخرج من النار وخلاص؟ هذا امر خلاص ما هو معروف ومتواتر ان في ناس هتخرج من النار، لكن التدريج ده علشان يوصلني المعنى معين ان من لم يعمل خيرا قط واتى باصل الايمان في يوم من الايام انه لا يدخل الجنه اول الداخلين، والا يبقى ده قول المرجئه مش كده ولا لا؟ ولكن بنقول انه سيدخل الجنه في يوم من الايام لانه عوقب. خلي بالك، عوقب على ذنوب ارتكبها، فرائض تركها، ذنوب ارتكبها، كبائر ارتكبها. خلي بالكم في مشكل عندكم الملاحدة بيقولوه، يقولك انسان عصى الله وكفر به لمدة 40 سنة او 30 سنة او 50 او 60 او 100 لما يجي يعاقب عند الملك العدل يدخله النار ابد الابدين وظهر الذاهرين. واضحه المساله ولا لا؟ فانت لما تيجي تنصر الى الذنوب اللي عملها كان في فرائض عليه ما نفذهاش، كان في ذنوب ارتكبها وكبائر، عقوبه هذه الذنوب قعد في النار. هو عاش 60 سنة ممكن يقعد في النار 1000 سنة وفضل مثلا، مع ان الله لا يظلم احدا، قعد في النار عقوبه امام هذه الذنوب. طب بعد كده هيقعد ابد الابدين وظهر الجاهلين مع انه يوحد الله ولا يشرك بالله شيئا؟ ولذلك اللي بيدخل النار ابد الابدين وظهر الجاهلين لانه نفس نجسه، نفس النجسه مشرك بالله سبحانه وتعالى، اشرك بخالق السماوات والارض، اشرك بخالقه مش كده ولا لا؟ لكن هذا لم يشرك، لم يجحد، لم يكذب الشرع، لم يجحد شعيرة من شعائر الإسلام، لم يعاند ربه، لم يشك، لم يكن منافقا. كل أنواع الكفر الستة منسية عنه. واحد يقول لك ما هو ده كفر الامتناع، نقول له لا يا حبيبي، كفر الامتناع أوضحنا لأن كفر الامتناع ككفر مين؟ قوله إبليس. شفت شيخ الاسلام لما كان بيتكلم عن كفر الامتناع واحد اعرف مش ده كفر الاعراض، كفر الاعراض ان الانسان لا يصدق النبي ولا يكذبه، وشرحنا كفر الاعراض قبل ذلك لان هي دي الالفاظ اللي من الممكن ان تؤتى من خلالها. يقول لك الله، ما هو الكفر كفر جحود، ده ما جحدش كويس، لا جحد ولا استحل، كفر تكذيب ما كذبش. والفرق بين التكذيب والجحود ان التكذيب بالقلب والجحود يكون بالايه؟ كما قال وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. فكفر التكذيب ده واحد، كفر الجحود منتفع عنها، كفر النفاق والشك مش كده ولا لا؟ كفر النفاق مش موجود، كفر الشك مش موجود. يقول لك كفر العناد والاستكبار لانه عاند واستكبر عن الازعال لشريعه الله. نقول له لا، مش ده كفر الايه؟ الايه؟ الامتناع والاستكبار، كفر الامتناع والاستكبار ده كفر ابليس. واخدين بالكم ولا لا؟ يقول لك ما هو ده كفر الاعراض، بقول له مش ده الاعراض، كفر الاعراض انه يعرض كما قال فاعرض اكثرهم فهم لا يؤمنون. الاعراض انه كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ان كنت نبيا صادقا فانت اعظم، اعظم من ان، يعني اعظم اكبر من ان اؤمن بك، وإن كنت كاذبا فأنت أخطر من أن أرد عليك. يعني في جميع الأحوال أنا مش معاك. هذا هو كفر الإيه؟ الإعراض. كلمنا عن أنواع الكفر ده قبل كده. واحد خلى من أنواع الكفر الستة. كلها. أهو إحنا بنكفر بكام نوع؟ مش بجحود بس عشان ما حدش يطلع يقول الكلام ده. يبقى كل أنواع الكفر الستة اللي ذكرها أهل السنة منفية عن هذا الشخص. والشر. الشرك بالله، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار، ما اشركش بالله. هل هذا يخلد أبدا الآبدين وظهر الدائمين؟ واخدين بالكم من خطورة الأمر ولا لا؟ لم يأتي بعمل خير دخل النار لمدة قد ايه؟ الله أعلم. مكث في النار قد ايه؟ مش كده؟ تريدون أن تقولوا إن رحمة الله لا تنال هذا الإنسان؟ هي دي المشكلة. الحديث بقى أتى من أجل هذه الجزئية، إن يقول لك يخرج من النار من كذا وكذا وكذا، أدنى أدنى أدنى، شفعة الملائكة، شفع النبيون، شفع المؤمنون، وبقيت رحمة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة أو قبضتين فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. وطبعا راح يقول لك طب القبضة دي يعني ما استغفر الله، يعني عشان تبقوا واخدين بالكم كلمة القبضة، يخرج ربنا عز وجل بقبضته من النار. طب القبضة ديت هتكون ايه؟ ما اكيد هيجي في القبضة ديت مثلا كافر على ملحد على فيلسوف، لا، بقبضة الرحمن العليم الحكيم سبحانه وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ ربنا سبحانه وتعالى لما يقبض قبضة من النار تكون بمشيئته وحكمته، مش كده ولا لا؟ زي برضو ما في حديث الصبر، ان الله خلق الخلق في ايه؟ في ظلمة، ثم رش عليهم من نور، فمن ادركه النور اهتدى، ومن اخطاه النور يعني لم يدركه النور ايه؟ ضل. يقول لك يبقى المسألة كانت جبر، جبر لا، هو برضو نور الله عز وجل حينما يصيب اخر او يصيب شخصا ويخطئ اخر، هذا ياتي عشوائي ها؟ ولا يكون بمشيئته التابعه لحكمته، مش كده ولا لا؟ وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، الامر ما حسب مشيئه ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي شاء ان ينال النور هذا ولم يشاء ان ينال ذلك. هذا الامر، هذه المشيئه تابعه لايه؟ لحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ بسم الله. نعم، بصرف النظر هذا لم يحل الاشكال، ده هذا يجعلك تقول ان المساله سهله على ربنا علشان البركه الاعلى. لا، القضيه مش كده عند الله عز وجل، لا فيش ان ربنا سهل واسهل ولا هين واهون. هذا الكلام لما تقول اصل عصاة الموحدين موجودين في الدركه العليا، يبقى معنى ذلك ان كل اللي في الدركه العليا ايه؟ من الموحدين، يبقى المساله مش صعبه. لا، هو الكلام ده صعب وسهل والكلام ده علينا احنا او على البشر او المخلوقات، لكن بالنسبه لرب العالمين سبحانه وتعالى القضيه عنده دي مشيئته تابعه لحكمته وعلمه سبحانه وتعالى، مش كده؟ لا يخطئه شيء سبحانه وتعالى. واضح يا اخوانا؟ ثم بعد ذلك برضو من ضمن الاقوال التي قيلت في هذا الشأن، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام برضو لما قال في حديث المرأة النساء قال اذكرنا، اما قال اطلعت على النار فوجدت اكثر اهل النار من النساء لكفرهن، فقالت بعض النساء ايكفرن بالله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يكفرن العشير، لو احسن اليها الرجل ظهرا ثم اخطا في حقها تقول ما رايت منك ايه خير القط. ما معنى خير القط؟ هي هنا صادقه ام كاذبه؟ كاذبه. يبقى لو هي هذا الكلام من باب المبالغه لم يكن هذا من باب كفران العشير، صح؟ لان الكفر كفران العشير يعني سفرت جميع محاسنه فكفرت، مش كده ولا لا؟ يبقى الكفر تغطيه كامله. فلما قالت ما رايت منك خيرا قط سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرانا للايه؟ للعشير، لأن كلمة ما رأيت لو كانت ما رأيت منك خيرا قط إلا كذا وكذا وكذا وكذا ما جاز أن يقول إيه؟ يكفرن العشير، مش كده ولا لأ؟ لان اكيد الرجل عامل فيها شر وانت يعني ما اكيد يعني ما هو الحياه ما هو مش هتطلعوا نفسكم انتوا انبياء بقى ما انتوا ليكم اخطاء انتوا كمان جسيمه ولا ايه تنوء بحملها الجبال ومش هنفضل نشيل ونحط فوق دماغ النساء فقط يعني ما انتوا برضه يعني ما تتعاشروش الا من رحم ربي نعم طيب استدلوا بكلام اللجنة الدائمة نأتي لكلام اللجنة الدائمة وطبعا كلام اللجنة الدائمة ليس المقصود بها هنا اللجنة التي كان يرأسها فضيلة العلامة الشيخ إمام أهل السنة ابن باز رحمة الله عليه وإنما اللجنة المتأخرة الفتوى دي كانت صادرة لأسباب معينة هنقرأ الفتوى على حضراتكم الفتوى بعنوان في التحذير من مذهب الإرجاء وتحقيق النقل عن شيخ الإسلام فيه طبعا كان من الممكن أن نسكت ولا نتعرض لكلام اللجنة الدائمة ولكن سنتهم لأننا أخفينا بعض ما علينا مش كده ولا لأ سنقرأ كلام أهل العلم بكل الاحترام والتبجيل ونجعله فوق رؤوسنا يعني قبل ما نتكلم الناس دي فوق رؤوسنا من فوق ولكن هم علمونا وشيوخهم علموهم وعلمونا ان العلم بالدليل مش كده ولا لا علمونا ان العلم بالدليل ايه المشكله في هذا نناقش لاننا لسنا مقلدين وهم علمونا التقليد وزرعوا فينا وبذروا فينا اننا لا نقبل الكلام الا بايه بحجة جاءت السؤال اللي راح لهم بيقول لهم ايه السؤال اقرأ السؤال فلما اقرأ السؤال قد اشتد على كاتب السؤال يبقى ما تفهمش وانا بشتد على كاتب السؤال اني بتكلم عن العلماء اللي هم علماء اللجنة الدائمة خلي بالك لما نيجي بقى الكلام اللجنة الدائمة هنقرأ كلامهم بس بنقرأ السؤال الاول السؤال ظهرت في الاونة الاخيرة فكرة الإرجاء بشكل مخيف واندرى لترويجها عدد كثير من الكتاب يعتمدون على نقولات مقطورة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مما سبك ارتباكا عند كثير من الناس في مسمى الإيمان حيث يحاول هؤلاء الذين ينشرون هذه الفكرة أن يخرجوا العمل عن مسمى الإيمان ويرون نجاة من ترك جميع الأعمال طبعا هل الذين يقولون بقولنا يخرجون العمل عن مسمى الإيمان لا هل يرون نجاة من ترك جميع الأعمال لا بل نقول قصة النجاة هذه مش كلمة مجملة هل المقصود النجاة انه ما يدخلش النار اصلا ده كلام المرجئة مش كده ولا لا ولا في يوم من الايام تدركه رحمة الله ورحم الفرق ولا لا نعم هم بيقولوا ورون نجاة من ترك جميع الاعمال وذلك مما يسهل على الناس الوقوع في المنكرات وامور الشرك وامور الردة يعني هل قولنا الذي نقوله ونبين ان الناس الذين اذا ارتكبوا اثام سيعاقبون او احنا يقول لك يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط ممكن يقعد 1000 سنه هل هذا الامر يجرئ الناس على ارتكاب الذنوب؟ مش كده انت والعياذ بالله ولئن مستهم نفحه من عذاب ربك مجرد نسال الله الا نعرض عليه مش كده ولا لا؟ ففين التسهيل؟ فبيقول وذلك مما يسهل على الناس الوقوع في المنكرات وامور الشرك وامور الرده إذا علموا أن الإيمان متحقق لهم ولو لم يؤدوا الواجبات ويجتنبوا المحرمات ولو لم يعملوا بشرائع الدين بناء على هذا المذهب كل ده كلام فيه مبالغة ولا شك أن هذا المذهب له خطورته على المجتمعات الإسلامية وأمور العقيدة والعبادة فالرجاء من سماحتكم بيان حقيقة هذا المذهب وآثاره السيئة وبيان الحق المبني على الكتاب والسنة وتحقيق النقل عن شيخ الإسلام حتى يكون المسلم على بصيرة من دينه وفقكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي هذه المقالة المذكورة هي مقالة مرجئة حقهم يعني المقالة المذكورة دي هي فعلا الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان ويرون نجاة من ترك جميع الأعمال، ده كلام من المرجئة. يقولون هذه مقالة المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، ويقولون الإيمان هو التصديق بالقلب، أو طائفة ثانية يعني التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط. يبقى الطائفة الأولى الإيمان هو التصديق بالقلب، ده قول مين؟ الأشاعرة. التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط، ده قول مين؟ مرجئة الفقهاء. واضح؟ قال وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط وليست منه. لو قلنا إنها شرط كمال فيه فقط وليست منه، كلمة ليست منه يبقى الأعمال ليست من الإيه؟ ليست. يبقى اللجنة هنا دقيقة جدا في إيه؟ لما قالت فإنها عندهم شرط كمال لم يثبت، لأنه لو قال شرط كمال بس، ما هو لو كان شرط كمال بمعنى الشرط اللي هو اللغوي ولا الشرط الذي يؤثر عدمه في العدم، ها؟ وهو خارج الماهية. لو قلنا انه خارج الماهية يبقى ده قول مين؟ المرجئة. لكن اهل السنة بيقولوا ايه؟ انه داخل الماهية جزء من الايمان، صح، ولكن للايمان اصل وفرع. مش ده الكلام اللي نقلناه عن شيوخ السنة؟ نعم. فلذلك هنا قالوا فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط وليست منه. ده كلام واضح فعلا، الأعمال ليست شرط كمال في الإيمان، وإنما هي إيه؟ جزء منه. واضح؟ ولكنها مكملة للإيمان، جزء منه ومكملة له، مش كده ولا لا؟ مكملة له، لأن الكمال ينقسم إلى كمال إيه؟ واجب وكمال مستحب. والكلام ده مش كلامنا، ده كلام مين؟ شيخ الاسلام ابن تيميه، ونقلنا وموجود في الفتاوى. قال فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الايمان عندهم، ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات. الكلام ده فيه مشكله؟ ده كلام المرجئه حقيقه. اللي يصدق بالقلب وينطق باللسان فهو مؤمن كامل الايمان عندهم، لان الايمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، كل لا يتجزا، واذا زاد بعض ذهب كل. فقال فمن صدق بقلبي ونطق بلساني فهو مؤمن كامل الايمان عندهم، ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات، ويستحق دخول الجنه ولو لم يعمل خيرا قط. لا، ما يستحقش الاستحقاق ده، ليس يستحق يعني له حق عند الله عز وجل. الحق، ها، حق الله على العباد معروف، وحق العباد على الله معروف، وهذا تفضلا من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا يقول انه يستحق الا مين؟ الا المعتزلة، مش كده ولا لا؟ ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيرا قط. ولازم على ذلك الضلال لوازم باطلة، منها حصر الكفر بكفر التكذيب والاستحلال القلبي، ولا شك ان هذا قول باطل وضلال مبين. نعم، لانه اذا كان الايمان بس محل القلب والنطق باللسان، يبقى الكفر ايه؟ محل القلب والنطق باللسان. فان كان باللسان كان جحودا واستحلالا، وان كان بالقلب كان ايه؟ تكذيبا، مش كده ولا لا؟ ونفاقا وشكا وارتيابا. يبقى قالوا حصروا الكفر بكفر التكذيب والاستحلال القلبي. ليه؟ لان الايمان عندهم تصديق ونطق بس، فطالما تصديق ونطق بس يبقى الكفر عكسه. اذا كان الايمان تصديق يبقى الكفر ايه؟ تكذيب. ان كان الايمان نطق باللسان يبقى الكفر ايه؟ استحلال وجحود، مش كده ولا لا؟ كويس. قال ولا شك ان هذا قول باطل وضلال مبين مخالف للكتاب والسنة وما عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، وأن هذا يفتح بابا لأهل الشر والفساد للانحلال من الدين وعدم التقيد بالأوامر والنواهي والخوف والخشة من الله سبحانه. طبعا كل إنسان عارف نفسه أنه مدام صدق بقلبه ونطق بلسانه هيدخل الجنة مهما عمل من أعمال، والكفر لا يكون إلا بالجحود وبالتكذيب والاستحلال. واضح؟ قال ويعطل جانب الجهاد في سبيل الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويسوي بين، طبعا هتجاهد مين وهتامر معروف وتنهى عن المنكر لما كل الناس مؤمنين بقى، كل من صدق فهو مؤمن، ويسوي بين الصالح والطالح والمطيع والعاصي والمستقيم على دين الله والفاسق المتحلل من اوامر الدين ونواهيه، ما دام ان اعماله هذه لا تخل بالايمان كما يقول. بس برضه يعني علشان ما نظلمش مرجئه الفقهاء، هل مرجئه الفقهاء يقولون لهذا؟ لا، مرجئه الفقهاء ده مرجئه الفقهاء بيكفروا بمكفرات اكثر من اهل الحنبله، مش كده ولا لا؟ لو فتحت كتب الرده عند الاحناف تجد فيها، لو واحد طلع المنبر وما بيخطبش، وقف بس على المنبر كده، حد يقلد الخطيب يكفر بالاستهزاء، عايز حاجه اكتر من كده؟ يكفرون بمكفرات اكثر من الحنابله. فهل الاحناف وهم مرجئه الفقهاء يقولون ان الصالح كالطالح والمطيع كالعاصي؟ يعني الانسان معني خلاص بقى فيش حدود، نلغي الحدود الشرعيه والعياذ بالله؟ فهذا الكلام لو جاز يكون المقصود بمين؟ الجهميه، مش المقصود بمرجئه الفقهاء، صح؟ صح ولا غلط؟ ولا الاشاعره. يعني ما الابن ابن عبد السلام كان اشعري، كان من ائمه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، مش كده ولا لا؟ يبقى الكلام مش لا يسلم هذا الكلام لاعضاء اللجنه الدائمه هنا، لان مع اننا لسنا من هؤلاء الحمد لله، ولكن امرنا ان نقول كلمه الايه؟ الحق والانصاف، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. انتوا ناسين ان الامام الطحاوي نفسه يقول بهذا، صاحب العقيده الطحاويه، وشيخ الاسلام ابن تيميه لما اتكلم عن مرجئه الفقهاء قال الخلاف بيننا وبينهم في الاسم ولا الحكم؟ في الاسم مش في الحكم، لان في الحكم هم يقولون بان الله بان مرتكب الكبيره في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. مش مرجئة الفقهاء يقولون هذا ولا لا؟ وارجعوا إلى شرح الطحاوية. نعم. قال: ولذلك اهتم أئمة الإسلام قديما وحديثا ببيان بطلان هذا المذهب والرد على أصحابه، وجعلوا لهذه المسألة بابا خاصا في كتب العقائد، بل ألفوا فيها مؤلفات مستقلة كما فعل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وعلا. قال شيخ الاسلام رحمه الله في العقيده الواسطيه: ومن اصول اهل السنه والجماعه ان الدين والايمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وان الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. وقال في كتاب الايمان: ومن هذا الباب اقوال السلف وائمه السنه في تفسير الإيمان، فتارة يقولون هو قول وعمل، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية، وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكل هذا صحيح. وقال رحمه الله، طبعا السائل قال له نريد تحقيق مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في قضايا الإيمان، قال احنا بنقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما نخالف فيه مسألة من المسائل، وبيننا وبينهم، بيننا وبين المخالفين يعني، كلام شيخ الإسلام الذي ينقله علماء اللجنة الدائمة، يعني علماء اللجنة الدائمة غربلوا كلام ابن تيمية، وهم أهل لهذا، هم أهل لغربلة كلام ابن تيمية، علماء أعلام على دراية واسعة بكلام شيخ الإسلام، واختاروا من جميع كتب شيخ الإسلام هذه المقولات التي تدلل على حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، تمام ولا لا؟ اسمع، لغاية دلوقتي ما فيش كلام مخالف. وقال رحمه الله: والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان، ولا ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس من أبحش الخطأ، يعني كل الناس متساويين لدرجة إن هم بيقولوا إيمان النبي صلى الله عليه وسلم كإيمان افسق الفسق او افجر الفجر، لان الايمان عندهم ايه؟ تصديق بالقلب ونطق باللسان، وهذه امور لا تتفاضل، مع انها تتفاضل، ولكنهم اخطاوا، لان في تجريد كلام قام به الاشاعره وغيرهم، فجعلوا الايمان والتصديق، والتصديق اما تصديق واما تكذيب، يبقى انا مصدق يا مكذب، فتصديق اعظم الناس ايمانا كاقل الناس ايمانا. هذا خطأ جسيم مش كده ولا لا؟ فشيخ الاسلام بيقول ولا ريب ان قولهم بتساوي ايمان الناس من اقحش الخطأ، لان انت عندك حديث الشفاعة هنا ايه يرد عليه، لان بيتكلم عن تبعيد الايمان صح ولا غلط. نعم. قال ولا ريب ان قولهم بتساوي ايمان الناس من اقحش الخطأ، بل لا يتساوى الناس في التصديق، لا يتساوى الناس في التصديق بدليل اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلب اعلى. يعني سيدنا ابراهيم كان ايمانه ايمان عالي جدا مش كده؟ كيف تحيي الموتى؟ يؤمن ايمانا عالي جدا، ولكن حينما قال له ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن؟ قال بلى، ايمان عظيم ولكن ليطمئن قلبي. ايريد الايه؟ الزياده برضه. ولذلك في علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين صح، هذه درجات متفاوتة لا يعلم مداها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى مش كده ولا لا؟ هل تصديقي أنا زي تصديقك، زي تصديق الشافعي، زي تصديق أبي بكر الصديق، زي تصديق نبي من الأنبياء، زي تصديق النبي محمد عليه الصلاة والسلام مش كده ولا إيه؟ طب جبريل، تصديق جبريل الأمور عنده معينة مش كده ولا لا؟ فالأمور بتختلف ولا لا؟ طب إيمانك أنت الآن بالجنة زي إيمانك لما تدخلها إن شاء الله؟ إذا الإيمان يبقى التصديق نفسه إيه؟ فقال بل لا يتساوى الناس في التصديق ولا في الحب ولا في الخشية ولا في العلم، بل يتفاضلون من وجوه كثيرة. وقال رحمه الله ابن تيمية وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمد يعني تركوا عدل بحيث مالوا يعني في هذا الأصل، مالوا عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم للغة، وهذه طريقة أهل البدع. لما الإنسان يترك الظاهر الحديث ها ويتأوله بفهمه هو للغة العرب، هذه طريقة من أهل البدع مش الإنسان اللي بيقول. ثم قال اللجنة ومن الأدلة اللجنة بقى على أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان، وعلى زيادته ونقصانه بها قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الآيات، وقول اللي هي التسع آيات الأولى من سورة المؤمنون، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. الإيمان متشعب ولا لأ؟ وإذا ذهب بعضه لا يذهب كله، بدليل إن الإنسان من الممكن أن يترك إماطة الأذى عن الطريق وهي أدنى الشعب ولا يزال مؤمنا مش كده ولا لأ؟ كويس، ولكن الإيمان ينقص ويزيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله، اسمع بقى النص ده نص رهيب في موضوع التلازم بين الظاهر والباطن. قال شيخ الإسلام في كتاب الإيمان وأصل الإيمان في القلب. وأصل الإيمان فين؟ ولا على الجوارح؟ وأصل الإيمان اللجنة هي اللي جابت، يقول لك غربلت كلام شيخ الإسلام وجابت الكلام اللي يدل على مدى أهل السنة والجماعة. وطبعا كل كلام شيخ الاسلام يدل على مذهب اهل السنه والجماعه، ولكن قد يكون هناك كلام ايه يحتمل. لا هم هنا يجيبوا الكلام المحكم بقى مش الكلام المتشابه ولا ايه؟ نعم. قال شيخ الاسلام رحمه الله في كتاب الايمان ايضا واصل الايمان في القلب، وهو قول القلب وعمله، وهو اقرار بالتصديق والحب والانقياد. يبقى اصل الايمان في القلب، وهو ايه بقى اللي في القلب؟ قول القلب وعمله، اللي هو التصديق والعمل، قول القلب وعمله، وهو اقرار بالتصديق والحب والانقياد. ده عمل القلب، ده ايه عمل القلب وقوله ايه هو شرح الاقرار بالتصديق والحب والانقياد. يبقى الانقياد في القلب ولا على الجوارح؟ مش كلام ده كلام شيخ الاسلام كنا شرحناه قبل كده. نعم. وما كان في القلب فلا بد ان يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح اللي في القلب، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، اذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. فقال وما كان في القلب تلابد ان يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل ذلك على عدمه او ضعفه. يبقى لو ما عملش بالجوارح يدل على العدم او الضعف. مين اللي يحدد بقى العدم او الضعف؟ رب العالمين سبحانه وتعالى المطلع على الخلق. واخدين بالكم؟ يبقى شيخ الاسلام قال دل، لو قال دل على عدمه كانت خلقت، لكنه قال او ايه؟ او ضعف. ما قد يضعف يضعف يضعف فلا يستطيع ان يحرك الجوارح، ويكون لك شيء ينجو به، ما يخش في الجنة اول الداخلين ولا ثاني الداخلين، يخش النار ويعاقب ان شاء رب العالمين، ثم في يوم من الايام يخرج ايمانه الذي لم يستطع ان يحرك الاعضاء. وهنجيب الكلام ده من كلام المخالفين نفسهم الوقت. ولهذا كانت الاعمال الظاهرة، الاعمال الايه؟ الظاهرة، من موجب ايمان القلب ومقتضاه. لان الاصل جوه في القلب، الاصل القلب، فيبقى اللي بيخرج على الجوارح من موجبه. يبقى مين الموجب؟ اللي في القلب. واللي على الجوارح موجب اسم مفعول، صح؟ ومقتضى، يبقى اللي في القلب مقتضي، واللي على الجوارح هو الموجب والمقتضى، وهي الاعمال الظاهرة يعني تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبة اللي الاعمال الايه؟ الظاهرة، شعبة من الايمان المطلق وبعض له. الله اكبر. يبقى الاعمال الظاهرة شعبة من مطلق الايمان، ولا من الايمان المطلق اللي هو ايه؟ الكامل. ما قالش من مطلق الايمان. يبقى الاعمال الظاهرة ليست من اصل الايمان، بل العبد لو قال من مطلق الايمان يبقى ذلك اعمال الجوارح كافر، صح؟ ده كلام شيخ الاسلام، مش كلامي. قال وهي شعبه من الايمان المطلق، مش مطلق. مش فاكرين الفرق بين مطلق الايمان والايمان المطلق؟ مطلق الايمان اللي هو ايه؟ الاصل الذي اذا انعدم كان كافرا. طب الايمان المطلق الذي ان اتى به صاحبه دخل الجنه بدون حساب، بدون عقاب يعني، لانه اتى بالايمان الواجب اللي هو الايمان المطلق اللي هو الايمان التام، مش كده ولا لا؟ اللي هو حقيقه الايمان. خد بالك بقى الالفاظ دي كلها واحده، الايمان المطلق حقيقه الايمان، اولئك هم المؤمنون حقا. الايمان المطلق هو حقيقه الايمان، هو الايمان الواجب، هو الايمان التام، صح؟ ولكن ينقسم الايمان المطلق الى ايمان ايه؟ واجب ومستحب. اللي هو المستحب اللي هو مين؟ واولئك ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. ولذلك جاء في سوره فاطر الثلاثه، مطلق الايمان والايمان المطلق بقسمين. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ايه؟ ظالم لنفسه، ده مع اصل الايمان، ظالم هيعاقب على ايه؟ على ظلم، لكن هيخش الجنه، لان في اخر الايات قال ايه؟ جنات عدن ايه؟ يدخلونها. ولذلك الامام الشنقيطي يقول الواو دي، الواو يدخلونها، تكتب بماء الذهب، بل اقول تكتب بماء العينين. ايه؟ ليه؟ لانها جمعت الثلاثه. فمنهم وقدم الظالم علشان يوريك الرحمه. فمنهم ظالم لنفسه مش كافر، ومنهم مقتصد، ده اللي اتى بالامام الواجب يدخل الجنه، بس من الابرار اصحاب اليمين بس. ومنهم ايه؟ سابق بالخير، اللي هم ايه؟ السابقون السابقون، اللي هم ولمن خاف مقام ربه جنتان. واضح يا اخوانا؟ فهنا بيقول لشيخ الاسلام، نرجع الكلام، نرجع الشريط. قال وما كان في القلب فلا بد ان يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه او يبقى لو ما عملش ممكن يكون لضعفه او عدمه. ولهذا كان زي النفاق الاعمال الظاهرة دليل على وجود الايمان او عدمه، صح ولا غلط؟ ما واحد بيصلي ممكن يكون مؤمن وممكن يكون منافق، صح؟ واضحة ولا لا؟ نفس الكلام. يبقى ان عدم العمل الظاهر يدل على انعدام او الضعف، تمام؟ قال ولهذا كانت الاعمال الظاهرة من موجب ايمان القلب ومقتضاه، جميل، وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبة من ضمن الشعب من الايمان المطلق وبعض له جزء منه. ما بنقولش شرط بقى كمال ولا شرط كذا ولا لا لا لا لا جزء منه، ولكنه جزء مكمل اللي هو الجزء الايه من مطلق الايمان، شعبة من مطلق الايه ما استغفر الله، شعبة من الايمان الايه المطلق وبعض له. وقال ايضا ابن تيمية بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام. أقوال الخوارج والمرجئة الاثنين ضد بعض، أقوالهم الاثنين معلوم بالاضطرار أنه مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام. ويعلم بالاضطرار يعني أمر معلوم بالاضطرار مش محتاج تفكير أن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من تمام الإيمان. ولذلك خلي بالك لو لقيت المسألة عويصة أوي وعميقة أوي ومتعبة أوي فاعلم إنها ليست من أصول الدين. واخدين بالكم ولا لا؟ مسألة عميقة ونقعد نتوسع ونقرأ فيها 100 كتاب ونرد ونروح ونيجي أعرف إنها مش من الأصول. ما بقولش مش من الدين، قد تكون من الدين ولكن من الإيه؟ من المسائل الدقيقة أو الفرعية. أصول الدين شوف بل كل من تأمل، شوف شيخ الإسلام بيتكلم كلام واضح جدا، بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان علم بالاضطرار، مش محتاج المسألة ما فيهاش قول يعني مش تبقى المسألة فيها تردد، علم بالاضطرار أنه يبقى يجد نفسه مضطر اضطرارا إلى أن يعترف بأن كلامه مخالف لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في جانب وهم كلامهم في جانب آخر. ويعلم بالاضطرار ان طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من تمام الايمان من تمامه، وانه لم يكن يجعل كل من اذنب ذنبا كافرا صلى الله عليه وسلم. هل جعل كل من اذنب ذنبا يكفر؟ ويعلم انه لو ده هنا بيرد على مين؟ على الخوارج والمعتزله. ويعلم انه لو قدر ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو قدر أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، هنا بقى رد على المرجئة مش مرجئة الفقهاء، يبقى هنا رد في الأول على مين؟ على الخوارج، هنا بقى يرد على المرجئة بس مش الفقهاء، الفقهاء ما يقولوش الكلام القذر ده اللي جاي، ده كلام مين؟ الجهمية والعياذ بالله، شوفوا ليه؟ ويعلم أنه لو قدر أن قوما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك ونقر بألسنتنا بالشهادتين هنصدقك ونقول لك انت رسول الا اننا لا نطيعك في شيء مما امرت به. من اولها كده الكلام ده معناه ايه؟ ده كفر ايه ده؟ قولوا كفر الامتناع من اولها. يقول انا بقولك رسول لكن مش هتبعك، مؤمن مصدق باللي انت بتقول بيه واشهد انك رسول لكن مش طب ما هو ابليس قال كده انت رب العالمين ولكن اللي بتأمر دي مش هنفذه مش كده ولا لا؟ ارايتك هذا الذي كرمت علي؟ ما هو ده كفر الايه؟ الامتناع. شوف بقى بعض الناس ينقله ويظن انه ينطبق على من ترك الترك شيء والامتناع شيء ثاني، في فرق بين الترك وبين الامتناع. واخدين بالكم ولا لا؟ نقرا الكلام عشان تشوفوا انه كلام قذر والعياذ بالله، كلام الجهلية كلام كفر قذر. شوف قال شيخ الاسلام نعيد كلامه تاني، قال ويعلم كل قارئ للقرآن والسنة انه لو قدر ان قوما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك ونقر بألسنتنا بالشهادتين الا ان لا نطيعك في شيء مما امرت به ونهيت عنه، فلا نصلي ولا نقول ولا نحج ولا نصدق ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ونأخذ أموالهم بل نقتلك أنت أيضا ونقاتلك مع أعدائك. هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم مؤمنون كامل الإيمان؟ طب وفي حد يقول الكلام ده؟ يعني هذا الكلام مرجعة الفقهاء يقولوا سيدنا الإمام أبو حنيفة سيدنا وسيد سادتنا من أهل عصرنا الإمام أبو حنيفة يقول هذا الكلام؟ معاذ الله، ده كفر ظاهر. اللي يقول الكلام ده كافر، مش هتقول مبتدع ولا تقول مرجع، هذا كافر. صح ولا غلط؟ الذي ده مش اللي يقول الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، اللي يقول ان ده مؤمن يكفر. صح مش كده؟ وازاي تشوف شيخ الاسلام يقول ايه؟ يقول هل كان يتوهم عاقل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم انتم مؤمنون كامل الايمان وانتم اهل الشفاعه يوم القيامه ويرجى لكم الا يدخل احد منكم النار؟ بل كل مسلم، مش سني، بل كل مسلم يعلم بالاضطرار انه يقول لهم انتم اكثر الناس بما جئت به ويضرب رقابهم ان لم يتوبوا من ذلك. صح، هذا قول الجهميه. عرفت العلماء شنعوا ليه على الجهميه؟ وياتي بعض السفله ليقول ان الالباني جهمي العرش. هذا قول الجهميه. هل هذا الكلام يتهم به الالباني؟ يتهم به الامام ابا حنيفه؟ يتهم به احد من ائمه السنه؟ خذوا بالكم. نكمل. وقال ايضا شيخ الاسلام، كل ده كلام ابن تيميه، انا خلي بالك والله لا احذف حرفا من الفتوى، انا قرات السؤال واقرا الاجابه. وقال ايضا فلفظ الايمان اذا اطلق في القران والسنه يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين كما تقدم. فان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الايمان 70 شعبه، افضلها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الايمان. وكذلك يبقى كل اللي بيحب ربنا بيدخل في اسم الايمان. صح. وكذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك اذا اطلق، وكذلك لفظ التقوى، وكذلك الدين او دين الاسلام. وكذلك روي انهم سالوا عن الايمان، سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان، فانزل الله هذه الايه ليس البر ان تولوا وجوهكم، فدل على ان البر هو الايه؟ شعب الايمان كلها. صح. وذاك البر لو جه لوحده يشمل الدين كله، لكن لو جه مع التقوى يبقى البر العمل، الفرائض، الواجبات، الاوامر، والتقوى الانتهاء عن المنهيات. صح. زي الاثم والعدوان، زي الايمان والاسلام. هناك كلمات اذا اجتمعت افترقت واذا افترقت اجتمعت. تمام. قال وكذلك روي انهم سالوا عن الايمان فانزل الله هذه الايه ليس البر ان تولوا وجوهكم، الايه 177 من سوره البقره، الى ان قال. والمقصود هنا انه لم يثبت المحش الا على ايمان معه العمل. فوق دماغنا من فوق فعلا. هل يثبت محش الا على ايمان كامل ولا لا؟ لكن ايمان منقوص مش هيثبت المدح عليه، لان صاحبه ايه؟ في مشيئه الله، ان شاء عذبه وان شاء ايه؟ عفى عنه، مش كده؟ والمقصود هنا انه لم يثبت المدح الا على ايمان معه العمل، لا على ايمان خال عن عمل. فبتقول ايه اللجنه الدائمه بقى؟ فهذا كلام شيخ الاسلام في الايمان، ومن نقل عنه غير ذلك فهو كاذب عليه. هذا كلام فوق دماغنا من فوق، ونضرب له كما يقال ايه؟ تعظيم سلام. من نقل عن شيخ الاسلام غير ذلك، مش غير ذلك، غير ذلك مثل المعنى، والا ففي كلام كتير لابن تيميه ولا ايه؟ يعني ما يخالف ذلك فقد كذب على شيخ الاسلام. نعم، وما اكثر الذين يكذبون على شيخ الاسلام. واما ما جاء في الحديث أن قوما يدخلون الجنة لن يعملوا خيرا قط، فليس هو عاما لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه، وإنما هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العمل أو لغير ذلك من المعاني التي تلائم النصوص المحكمة، وما أجمع عليه السلف الصالح في هذا الباب. عند هذه النقطة نتوقف لنناقش اللجنة الدائمة وهم علماؤنا وسادتنا. نقول: يقولون وأما ما جاء في الحديث أن قوما يدخلون الجنة لم يعملوا خيرا قط، من حقهم أن يقولوا هذا الكلام. لماذا؟ الحمد لله. من حقهم أن يقولوا هكذا. لماذا؟ لأنه قد ثبت لديهم بلا لا مجال للشك فيه عندهم، ثبت لديهم بما لا مجال للشك فيه أن تارك الصلاة كافر كفر أكبر مخرج من الملة. فطالما ثبت لديهم هذا وجاء مثل هذا الحديث، فكيف يتعاملون معه؟ في نظرهم هذا الحديث يخالف ايه؟ يخالف قطعيا من القطعيات، لان قضية كفر تارك الصلاة مش الجاحد تاركها تكاسلا. لو كان تارك الصلاة عندها هناك شك في تكفيره، المسألة محتملة، مش هيكفروه، لان قضية التكفير لابد وان تكون ايه؟ يقينية. فقد ثبت لدى علمائنا من أعضاء اللجنة الدائمة الموقرة، ثبت لديهم كفر تارك الصلاة كفرا يخرج من الملة. فإذا جاءهم حديث يخالف هذا ماذا سيفعلون؟ لابد من إيه؟ الجمع بين النصين، مش كده ولا لأ؟ فكيف يجمعون؟ أرادوا أن يجمعوا. طبعا قد يقول قائل: وماذا تقولون أنتم في الأحاديث التي جاء فيها تكفير تارك الصلاة ونحن لا نكفر كفرا أكبر؟ نقول: الأمر عندنا سهل جدا، نحمل نصوص التكفير على إيه؟ على إنه كفر أصغر، بس خلص. طالما إنه كفر أصغر يبقى صاحبه إيه؟ غير مخلد في النار، واضح؟ يبقى لما تتعارض هذه النصوص مع هذه النصوص عندنا نحمل، لأن عندنا جادة، عندنا جادة تبين لنا أن هناك الكفر كفران، كفر أكبر وأصغر، صح ولا غدا؟ متفق عليه من أهل السنة جميعا وأعضاء اللجنة يقولون بأن في كفر أكبر وكفر أصغر، مش كده ولا لأ؟ فيبقى تارك الصلاة لما يصطدم مع حديث مثل هذا ومع حديث أخرى، ولكن المسألة مسألة إيه؟ خلافية كما نعلم، وسنذكر أقوال أهل العلم الأكابر الآن من أهل عصرنا وزماننا. فهم لما أرادوا أن يقولوا هذا قلنا لهم: إذا أنتم مطلوب منكم أن تؤولوا النص، أولوا الحديث، لابد أن يؤولوه، مش هيقدروا يردوه، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد إلا مبتدع، وهؤلاء أئمة من أئمة السنة في هذا العصر، فمش إيه؟ مش هيردوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومش هيقولوا ضعيف، ولا يقولوا شاذ، ولا يقولوا مضطرب، لا، هيحاولوا إن هم يجدوا شيئا من قواعد الجمع بين النصوص. فماذا وجدناهم يفعلون؟ قالوا: ليس هو عاما لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه، وإنما هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العمل. نقول لهم عند هذه النقطة معذرة يا شيوخنا، هذا أمر لا نوافقكم عليه لأنه خطأ. لماذا؟ لأنكم اعتبرتم أن الإنسان المعذور من العمل سيدخل النار، ويخرج من النار ليس بالشفاعة بل برحمة أرحم الراحمين، سيكون من آخر الخارجين من النار. فهل هذا يجوز في دين الله تعالى أن يعذب المعذور؟ إنسان معذور جاءه عذر، حتى جاء بعضهم وقال: إنسان قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام ومات قبل أن يتمكن من عمل العمل، هو ده ينطبق عليه يدخل الجنة من لم يعمل خيرا قط؟ نقول: لا، هذا خطأ جسيم، لأن هذا الذي أسلم قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، تمام، والإسلام يجب ما قبله، فإن أسلم الآن ثم لم يتمكن من العمل لعذر فمات، كيف يكون من أهل النار؟ هذا يعارض قطعيات من قطعيات دين الله عز وجل. تمام. وإن قال بهذا القول بعض شيوخنا وسادتنا، مش كده؟ فهذا كلام لا يسلم لهم على الإطلاق، وهذا خطأ وقعت فيه اللجنة الدائمة. ينبغي يعني أن يتبرؤوا من هذا القول، مش لازم نقول سبق سبق قلم، للمفروض دي لجنة، مش شخص واحد أفتى مسك ميكروفون أي كلمة فسقط لسانه، لا دي فتوى بتراجع. ما علينا، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فقالوا ليس هو عاما لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه، وإنما هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العمل. ثم قالوا إيه تاني؟ هم المفروض إن هم يحاولوا إن هم يجمعوا بين النصوص، جمع يجعل النصوص تلتئم. فهم هنا قالوا كلاما لم يوفقوا فيه، فقالوا أو لغير ذلك من المعاني التي تلائم النصوص المحكمة وما أجمع عليه السلف الصالح في هذا الباب، وهذا كلام أخطر مما سبق. أو لغير ذلك، يعني دوروا على أي معنى. هذا كلام لا يقول أئمة يعتد بقولهم في هذا الأمر، ويكونون موجهين لأمثالنا، ويكونون أئمة فوق رؤوسنا، نتمنى أن يكتبوا حتى نتبعهم، أو أن يكتبوا حتى نسير خلفهم. لكن أو يقولوا أو لغير ذلك من المعاني، يعني دوروا على أي حاجة، ما ينفعش في دين الله. وكان أفضل لهم أن لا يتعرضوا لهذا الحديث في الفتية طالما ليس عندهم الجمع المستقيم لكي يجعلوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضرب بعضه بعضا. هذا الكلام الذي نقول قد يعتبره البعض شدة في المناقشة، ولكن ليست بشدة، لأن عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم عندنا من شيوخنا. شيوخنا أحبة إلينا، ولكن الحق أحب إلينا من إيه؟ من شيوخنا. الأمر شديد، يعني حينما يقولون إنه معذور ودخل النار هذا خطأ. ثم يقول أو لغير ذلك من المعاني، ندور على أي معنى. فدم دورت وما لقيتوش، اركنوا الموضوع ولا تتعرضوا له بالإيه، لا تتعرضوا للأمر وخلوه كده، واخدين بالكم؟ قال وما التي تلائم النصوص المحكمة. طب يقول المحكمة في ترك الصلاة عشان يبقى الأمر ملتئم، لكن يقول وما أجمع عليه السلف الصالح في هذا الباب، إيه اللي أجمع عليه السلف في هذا الباب؟ فين إجماع السلف في هذا الباب؟ إن الإيمان قول وعمل بس. هل أجمع السلف على أن تارك على العمل الظاهر يكفر؟ هل وجدتم هذه المقولة عن السلف؟ أجمع السلف على أن من ترك لا، ده احنا عندنا قاعدة بتستدلوا بيها يا شيوخنا ياللي بتكفروا تارك الصلاة، اللي هو أثر عبد الله بن شقيق اللي بيقول في ايه؟ ما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه فقط إلا الصلاة، والصلاة مسألة خلافية، يبقى ليس هناك شيء غير الصلاة أجمع عليه. هذا اللي سلمنا لهذا الأثر. تمام ولا لا الأثر؟ يبقى معنى ذلك أن القضية قضية الصلاة فقط، فإن اختلفنا وقلنا الصلاة لا يكفر، ولذلك استدللنا على من قال أن تارك الحكم بما أنزل الله يكفر بهذا الأثر برضه، من ضمن الآثار ومن ضمن الأدلة الكثيرة. لم يكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. طب الصلاة مسألة خلافية، يبقى ايه بقى الذي نستطيع ان نقول تركه كفر؟ ما قالوش العمل. كان الاثر يقول ايه؟ ما كان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من من العمل تركه كفر، يعني مفيش اي شيء من الاعمال تركه كفر الا الصلاه. وهذا امر منازع فيه. تمام ولا لا؟ مساله منازع فيها وخلافيه ولا لا؟ يبقى كيف تقولون ما اجمع عليه السلف الصالح في هذا الباب؟ قال وهذا واللجنة الدائمة إذ تبين ذلك فإنها تنهى وتحذر من الجدال في أصول العقيدة لما يترتب على ذلك من المحاذير العظيمة، وتوصي بالرجوع في ذلك إلى كتب السلف الصالح وأئمة الدين جزاكم الله خيرا المبنية على الكتاب والسنة وأقوال السلف، وتحذر من الرجوع إلى الكتب المخالفة لذلك وإلى الكتب الحديثة الصادرة عن أناس متعالمين لم يأخذوا العلم عن أهله ومصادره الأصيلة، وقد اقتحم وقد اقتحموا القول في هذا الاصل العظيم من اصول الاعتقاد وتبنوا مذهب المرجئه ونسبوه ظلما الى اهل السنه والجماعه ولبسوا بذلك على الناس وعززوه عدوانا بالنقل عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وغيره من ائمه السلف بالنقول المقطوره. الحمد لله رب العالمين لما تعرضنا لاقوالهم علمنا ان اقوالهم التي ذكروها هنا غير مقطوره ماخوذه من ايدي اناس امناء على دين الله تعالى ففسرناها كما استمعتم اليه. قال وبمتشابه القول وعدم ردي الى المحكم من كلامهم وإن ننصحهم ان يتقوا الله في انفسهم وان يسوبوا الى رشدهم ولا يصدعوا الصف بهذا المدى بالضال. واللجنه ايضا تحذر المسلمين من الاغترار والوقوع في شراك المخالفين لما عليه جماعه المسلمين اهل السنه والجماعه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء عضو الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان العضو الثاني الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد بكر ابو زيد رحمه الله عليه العضو الثالث الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله حفظه الله من الامه والرئيس الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد ال الشيخ. هذا الكلام لما نيجي ننظر الى فتوى اللجنه الدائمه السابقه برئاسه شيوخهم هم ماذا كانوا يقولون. خذوا بالك سئلت اللجنه الدائمه للبحوث العلمية والإفتاء السؤال الأول من الفتوى رقم 1727 يقول رجل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقوم بالأركان الأربعة الصلاة الزكاة الصيام الحج ولا يقوم بالأعمال الأخرى المطلوبة في الشريعة الإسلامية هل يستحق هذا الرجل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بحيث لا يدخل النار ولو لوقت محدود؟ يعني هذا الرجل يستحق الشفاعة يوم القيامة بحيث لا يدخل النار ولو لوقت محدود يعني ينجو في الآخر ولا لا؟ هذا السؤال إن عرض على الفتوى السابقة اللي سمعتوهم دلوقتي هيكون موقف الرجل ده إيه؟ كده صح؟ الأركان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقوم بالأركان الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج ولا يقوم بالأعمال الأخرى المطلوبة في الشريعة اللي هي جنس العمل كله واضح ولا لا؟ طيب قال الإجابة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الصلاة والزكاة والحج جاحدا لوجوب هذه الأركان الأربعة أو لواحد منها بعد البلاغ فهو مرتد عن الإسلام مستتاب فإن تاب قبلت توبته وكان أهلا للشفاعة يوم القيامة إن مات على الإيمان. ده متفق عليه ولا في مشكلة؟ إن كان إيه؟ جاحد طيب قال وإن أصر على إنكاره قتله ولي الأمر لكفره ولدته ولا حظ له في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يعرض على السيف فإن تاب وأناب خلاص أصر على الإنكار قتله ولي الأمر لكفره ولدته ولا حظ له في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره يوم القيامة. كويس. وإن ترك الصلاة وحدها كسلا وفطورا فهو كافر كفرا يخرج به من ملة الإسلام في أصح قولي العلماء. يبقى المسألة إيه؟ خلافية في أصح اللي هم بيؤمنوا به. فكيف إذا جمع إلى تركها ترك الزكاة والصيام وحج بيت الله الحرام وعلى هذا لا يكون أهلا لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير إن مات على ذلك لأنه ترك الإيه؟ ومن قال من العلماء إنه كافر كفرا عمليا اللي هو الكفر الأصغر لا يخرجه عن حظيرة الإسلام بتركه لهذه الأركان يرى أنه أهل للشفاعة فيه وإن كان مرتكبا لما هو من الكبائر إن مات مؤمنا. انتهت الفتوى برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز ونيابة الشيخ عبد الرزاق عفيفي وعضوية الشيخ الغديان وعضوية الشيخ صالح الفوزان. واضح؟ دي فتوى مين؟ اللجنة برئاسة شيخ الإسلام الإباز ونائبه العلامة شيخ عصره الشيخ الجبل الهمام عبد الرزاق عفيفي. واخدين بالكم؟ وضحت الفتوى؟ بس حينما ترد هذه الفتوى الى فتوى شيوخهم يبقى الامر واضح اظن هذا. ثم ننتقل الى كلام الامام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. رحمة الله. ايه الوقت انت؟ ايه؟ لا لسه بدري. ايه؟ عدى قد ايه؟ عدى قد ايه؟ بتقولوا عدى قد ايه؟ عدينا الساعة ونص؟ كل سنة وانتم طيبين. طب ما تقول انت مكسوف مش عندكم معرض بكرة؟ طيب يلا استعدوا للمعرض. نكمل بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. أسئلة؟ بس في حاجة، الأسئلة تسألوني دلوقتي، أجاوب نمشي. محدش يوقفني، مش أجاوب على الأسئلة علشان الإخوة امبارح أرهقوني. الله يهديهم. ربنا يهديك يا وائل أنت واللي معاك. الله يبارك فيكم. بطلوا سياسة، بطلوا سياسة الله يكرمكم. احنا زهقنا من السياسة وقلوبنا فضلت. الله يبارك فيكم يا اخواننا. لسه هنتكلم عن الحكومة القادمة انا عن الواحد خلاص القلوب صدت. ربنا يسلم. ظهر الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق على قناة الرحمة منذ ايام، الله اكبر، فقال يجوز الاحتفال بثورة 25 يناير وذلك قياسا على يوم بدر ويوم الفتح وأنها من الأيام العظيمة فلا بأس بالاحتفال به. نشرب عشان نبلع. الغريب ان اخواننا متسلفي هذا العصر الذين كانوا يقولون عن انفسهم سلفيين قديما انكشفوا الان الحمد لله رب العالمين. خلي بالكم الفتنة كشفت الحمد لله رب العالمين. هؤلاء كانوا بيقولوا دايما لا عيد الا عيدان في الدين، صح؟ عيد الفطر وعيد الاضحى كانوا يقولون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. كل خطبة عيد يقولوا هذا الكلام. الان بقى في عيد 25 وكانوا بيدعوا 23 يوليا وعيد الفلاح وعيد الحب وعيد كذا، مش كده؟ بقى عندنا اعياد ويقول لك قياسا على يوم بدر. قال يعني يوم بدر ده كان عيد قبل كده؟ فهو بيقيس عليه. شوف بيقيس عليه. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يسلمنا منك يا عبد الرحمن يا عبد الخالق. ربنا يسلمنا منك ويسلم الدين منك ومن امثالك. ده واحد بعت لي بقى ايه؟ الشيخ علي الوصيفي بفضل الله تبارك وتعالى في صحة جيدة بعد اجراء العملية وسيلقي خطبة الجمعة القادمة هنا في المركز العام. نعم. درس بكره مش عارف جاي ولا لا جاي. متاكد؟ طب ما وانا بص لي اضرب عليه تليفون وانا بقرا الاسئله بحيث نقول للاخوه. ما جاش الحد الماضي لكن لسه بيعمل العمليه. احنا بنختصر يا اخواننا. كيف يدخل الجنة الذي جاء بالإيمان الكامل بدون حساب، مع أن الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عقاب هم 70,000؟ نحن نقصد أنه بدون عقاب، يعني لا يعاقب، يعني يدخل الجنة بدون أن يعاقب إن شاء الله. ليس المقصود أن جميع من أتى بالإيمان الواجب أو الإيمان المطلق يكون ممن شملهم حديث إيه؟ عكاشة. واضح؟ أليس في الصحيحين 200 حديث معلق والمعلق حكم الضعيف؟ وبالنسبة يا اخوانا في نقطة عايزين نوضحها. احنا لما بنتكلم عن الأحاديث اللي في الصحيحين نقصد الأحاديث اللي ايه؟ المسندة. أما يقول لك رواه البخاري يبقى مسند. لو كان معلق يقول رواه معلقا. وهل ثبت أم كان ضعيفا؟ واضح ولا لأ؟ فمسألة المعلقات لا تعنينا هنا، وإنما نقصد في الصحيح نقول الصحيحين يبقى الأحاديث الايه المسندة. البخاري سمى كتابه المسند الصحيح، يبقى ما بتتكلمش عن المعلقات، وإلا لو كان البخاري يصحح الحديث لكان أورده ايه مسندا، ولكن لما علقه دل ذلك على أنه حتى ولو كان صحيحا فليس على شرطه. ماشي يا اخوانا. وبالنسبة لحديث الصورة لحديث الصورة اللي بقى بنتكلم فيه في الطحاوية ان شاء الله، مش عاوزين نشغل عقول اخوانا بهذه الامور النهاردة. اذا كانت اركان الايمان متلازمة فكيف اذا ذهبت اعمال الجوارح لم يذهب الايمان؟ ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ما هي متلازمة؟ متلازمة تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. والكلام ده نقلناه قبل كده، واخونا اللي بيسألنا السؤال ده جديد، ارجع للدروس اللي فاتت ارجوكم، ما يجيش واحد جديد الا لما يسمع الدروس الماضية، يعتقد على الموقع عندنا كده كاتبين بداية الكلام في موضوع جنس العمل، ابدأها علشان تبقى بتبني على، وياريتك تسمع شرايط الايمان كلها عشان يبقى الامر واضح امامك. احنا بفضل الله تبارك وتعالى لم نترك مسألة في الايمان الا وسنأتي عليها ان شاء الله تعالى. في موضوع كده مش فاهمه في موضوع بيع المناديل والناس اللي بتتسرح في ميدان السيدة زينب، ما مش فاهم حاجة في جريدة الرحمة، قولوا مجلة الرحمة جندت اثنتين من الاخوات لينزلن الى ميدان السيدة زينب ويدعوا انهن مطلقتين ويعملن ببيع المناديل، يعلموا من هم الرجال او ليعلمنا من هم الرجال الذين يقومون بتسريح النساء، فلا ذا يقول ولا ذا من مصلحة الدعوة، ده شغل المباحث. هو خلاص بقوا مكوانا بمجارة الرحمة بيتعاملوا على انهم ولاة الامور اللي ايه زي بتوعية الامر عبر النعم المنكر. ما احنا بدأنا نتكلم على هذا الامر، ربنا يسلم. نحن دعاء، نحن دعاء شغلتنا الدعوة، لكن انا بقى اكلف اثنين من الاخوات ينزلوا يعملوا مخبرات ويدعوا ان هم مطلقات، والكلام ده شغل المباحث يا اخوانا، شغلنا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. امراه تملك قطعه ارض وعندها اولاد فقراء وغير فقراء، فباعت قطعه الارض وقسمتها عليهم فاعطت الفقراء اكثر مما اعطت الاغنياء من اولادها. والله يا اخوانا لو وجدت ان ابنائها في ابناء منهم في حاجة واعطتهم لاحتياجهم، فهذا ليس هروبا من تقسيم الميراث، هذا ليس هروبا من تقسيم الميراث. الاخ بيقول احدهم عن حديث الشفاعة كيف يقول قال ما عملوا خيرا قط وفي قلوبهم كلمة لا اله الا الله التي اذا وضعت في كفة ووضعت السماوات والارض في كفة لرجحت كفة لا اله الا الله، فكيف يأتي بلا اله الا الله ويقال عليه لم يعمل خيرا قط؟ يريدون بذلك رد الحديث، فكيف نرد عليهم؟ ترد عليهم ما انت محتاج ترد، هو اللي يرد الحديث هو كفاك مؤنته، اللي يرد حديث في الصحيحين انت خلصت منه خلاص، زي اللي قالك نحتفل ب 25 يا ناس هو خلصك منه الحمد لله. خلي بالك في بعض الناس يعني بيخلصك منه بدري مش محتاج. واحد يرد الحديث يقول لك كيف يقول، روح قول للنبي عليه الصلاه والسلام لما تلقاه، تخيل كده لما تقف امام المصطفى عليه الصلاه والسلام تقول له انا رديك حديثك، لا حول ولا قوه، ان لله وانا اليه راجعون، على من يتشدقون بالسنه ربنا يسلمه. الرد بقى للاخ صاحب السؤال مش للمبتدع، ان لم يعمل العمل غير القول، واخدين بالكم ولا لا؟ لم يعمل خيرا قط يعني بجوارحه. والكلام ده خلي بالك انا قلت قبل كده وبقول، هذه طريقه القران الكريم، ربنا بيقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحة. يبقى أعمال الجوارح بيجعلها معطوفة على الإيمان، فيبقى الإيمان اللي هو في الإيه؟ في القلب. وعملوا الصالحات، واضح؟ زي حديث جبريل، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، الأمور القلبية، والإسلام الشهادتين وعمل الجوارح. تمام ولا لا؟ يبقى آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى لما أجي أقول لم يعمل خيرا قط، اللي هو إيه اللي بعد الواو، اللي بعد واو العطف، يبقى أتى بأصل الإيه؟ الإيمان، ولم يأتي بالفرع. صح؟ كويس. لا أعرف طبعة للبخاري ومسلم تذكر فيها الفروق الهامة بين المخطوطات. ممكن تدخل على بعض المواقع التي تهتم بمثل هذه الأمور فتبين لك أسماء هذه الطبعات والأماكن التي طبعت فيها وهكذا، ستستفيد إن شاء الله. أرجو ذكر كتاب في أصول الفقه. وما رأيك في المستصفى؟ المستصفى للغزالي صعب، صعب ومحتاج دراسة على حد من أهل العلم لكي يبين بعض الأخطاء التي وقع فيها الغزالي، واخدين بالكم؟ ولذلك استدرك عليه الإمام ابن قدامة المقدسي في كتاب روضة الناظر. ولكن يعني أنت لو عايز كتاب سلفي طيب طيب، من الممكن أن تستعين بكتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للدكتور الجزاني، أو مذكرة أصول الفقه للشنقيطي. ويا حبذا لو جمعت بين الكتابين، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للدكتور الجزاني طبع الدار ابن الجوزي تقريبا، نعم، والكتاب الآخر مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي، المذكرة من تأليف مين؟ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان. أخي بيقول كفر الإعراض وإعراض العبد عن الحكم بما أنزل الله ككفر الحكام، فمن لم يحكم بما أنزل الله بغضا وكرها فهو كفر أكبر، ومن لم يحكم بما أنزل الله اتباعا لهواه فهو كفر أصغر. فلا ذا الكلام صحيح. لا يا أخي الإعراض مش كده خالص، ما احنا قلنا كفر الإعراض إنه هو يعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يؤمن به ولا يكفر به، لا يتبعه ولا يعاديه، هو ده الإعراض، كفر الإعراض عند أهل العلم، ده تعريف الإعراض. لكن الحاكم بما الحاكم قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سبب نزول الآية يبين تفسير الآية، سبب نزول الآية يفسر تفسير الآية. ولذلك الإمام الطبري وغيره يقولون هذه الآية نزلت في اليهود، فمن حكم بغير ما أنزل الله مثلما حكم على نفس السبيل الذي حكموا به، لأنهم أنكروا حكم الله تعالى وأتوا من عند أنفسهم بقانون ونسبوه لله عز وجل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يوجد في كتابكم الرجم؟ قالوا لا يوجد. فهذا إيه؟ بحوث، بحوث باللسان، ثانية، بحوث باللسان، واضح؟ ثم قال لهم فماذا تجدون في كتابكم؟ قالوا نجد في كتابنا التحليم اللي هو يسودوه بالفحم وأن نجلده، ده اللي موجود في كتابنا. فجحدوا حكم الله ونسبوا وبدلوا شرع الله تعالى. وذلك التبديل أن تأتي بقانون وتنسبه إلى رب العالمين، وده اللي وقع عليه الإجماع، كفر المبدل. الكلام ده كلام شيوخ الإسلام والمفسرين، والكلام ده اتكلمنا فيه التوسع في تفسيرنا لقضية الحكم بغير ما أنزل الله قبل كتاب الإمام وكتاب الحاكمية، في الكلام ده التوسع. اتفضل يا أستاذ. مذكرة